لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد: ما في أصحاب الحسن أثبت من يونس ولا أسند عن الحسن من قتادة. تقدم بالأمس عندنا أصحاب الحسن البصري، وذكرنا أوثق الناس في الحسن البصري، ولكن قبل ذلك نراجع مراجعات عامة. فنقول: متى ولد الحسن؟ ما حضرت الآن صايب؟ كم الله مش ما حضرت؟ طيب عطنا متى ولد الحسن ولو ما حضرت. متى ولد الحسن؟ سنة 21. متى توفي؟ 110. اذكر لنا خمسة من أكابر أصحاب الحسن. يونس بن عبيد. يونس بن عبيد. حفص المنقري. حفص المنقري. وابن عون. عبد الله بن عون. بقي اثنان. أبان. قتادة. وزياد الأعلم. كل لنا خمسة من شيوخ الحسن من الصحابة. من الصحابة. لكنه ما سمع من عمر. عمر قتل. الحسن ما سمع من عمر. قتل عمر ذا سنة 23، والحسن ولد سنة 21. عثمان. نعم سمع من عثمان ويخطب على المنبر. الأول عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثاني سمرة. سمع من حديث العقيقة. نعم. أبو بكر. نعم حديثه هي الصحيح أيضا. نعم. أولا ثلاثة، بقي اثنان. نعم عمران، لكن في خلاف، والصواب انه لم يسمع منه كما ذهب الى يحيى ابن سعيد القطان ويحيى بن معين وعلي بن المديني واحمد بن حنبل واخرون. انس بن مالك صحيح. الخامس جابر بن عبد الله. كيف سمع من جابر؟ في خلاف سمع من جابر. الحسن في سماع الحسن من جابر خلاف قوي، وما هناك شيء يثبت. ابن خزيمة يميل إلى أنه سمع، لكن ما هناك شيء يثبت سماعه، لأن الحديث مختلف فيها. وعلى كل من الخلاف نريد من المتفق على الآية القوي الذي يغلب على الظن سمع. الخامس من هو؟ عباس. نعم ما سمع الحسن، لم يسمع عباس شيئا أبدا. متى توفي من عباس؟ 58. 68. أبو هريرة توفي سنة 58. طيب من هم؟ عن سمرة. نعم قلنا عن سمرة سمع. مسلم. نعم مسلم. وأيضا هنا في خلاف سمعه في نظر أيضا. حذيفة. نعم حذيفة. وأيضا في نظر هنا في نظر. معقل بن يسار. معقل بن يسار وسمع من آخرين أيضا. نعم. قال أحمد: ما في أصحاب الحسن أثبت من يونس ولا أسند من عن الحسن من قتادة. وقال حرب: سئل أحمد عن أصحاب أحمد الحسن فقال: لا يعدل واحد بيونس، لا يعدل واحد يونس. قال: وأيوب وأبن عون وهشام، هؤلاء أصحاب محمد يعني ابن سيرين. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: يونس بن عبيد أحب إليك بحسن أو حميد؟ قال: كلاهما. قال عثمان: يونس. قال عثمان: من حميد هذا؟ طويل. نعم طويل. أكيد ولا؟ أمات يا الله النبي أكيد. هذا الغارب على الظن. طيب من يوافق على هذا؟ الأخ يقول عبد الله يقول هذا حميد الطويل، صحيح ولا في شك؟ نعم صحيح. نعم أكيد. لماذا سمي طويلا؟ مع أنه ليس بطويل. طويل للدين. نعم طويل للدين. لا لأن له جارا قصيرا اسمه حميد، فقيل حميد الطويل فعلق به، ولا لم يكن طويلا لكن تمييزا له عن جاره. نعم. قال: كلاهما. قال عثمان: يونس أكبر بكثير. قال: قلت ليحيى: فحميد أطلق أحب إليك فيه أو حبيب بن شهيد؟ قال: كلاهما. قال عثمان: وحبيب أحب إلينا. قال: قلت سلام بن مسكين. قال: ثقة. قلت: سلام أحب إليك بالحسن أو المبارك؟ قال: سلام بالتشديد. قال: قلت سلام بن مسكين. قال: ثقة. قال: قلت سلام أحب إليك بالحسن أو المبارك؟ قال: سلام. سلام مسكين هذا هو أبو الأحوص. سلام مسكين هذا هو أبو الأحوص مشهور بكنيته. نعم.

هو من مواليد قيس سنة 33، والقديم هو سفيان الثوري. متى توفي سفيان الثوري؟ سنة 160 وقيل 61. نعم، سنة 160. ومتى توفي ابن عيينة؟ ثمانية وتسعين. توفي معه ثلاثة من كبار الأئمة في عام واحد، من هم؟ ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان، وكذلك عبد الرحمن بن نادي وابن عيينة. طيب من توفي في عام 160 من كبار الأئمة؟ شعبة بن الحجاج. توفي في نفسي هذا العام، توفي سفيان الثوري. إلا سفيان الثوري قلنا توفي سنة 61. ولد بعد هذا هنا الإمامين إمام عظيم بأربع سنوات فقط، من هو؟ بأربع سنوات فقط ولد بعد هذين الإمامين، أخلف الله المسلمين من هو مثلهما؟ هو مسلم. مسلم؟ أوه وينك مسلم، مسلم من فوق. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولد سنة 164. سنة 164. طيب بمناسبة مسلم، متى ولد مسلم؟ 206. أكيد؟ أكيد. طيب البخاري متى ولد؟ 194. صحيح، الكلام سليم. شيخ، يعني ذكرت سلام بن مسكين بن رحوس، ليس رحوس سلام بن سليمان آخر، كلهم كلهم صدوق. ويزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة صحيح، إذا لم يكن الحديث منكرا أو مضطربا أو معلولا انتهى. وقد تكلم قوم في رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال ابن معين زعم معاذ بن معاذ قال كان شعبة يتقي حديث هشام بن حسان عن عطاء، وهو محمد ومحمد والحسن. وقال وهيب سألني سفيان عنه في أن أفيده عن هشام بن حسان، قلت لا أستحله، فأفدته عن أيوب عن محمد، فسأل عنها هشام. قال المروزي سألت أبا عبد الله عن هشام بن حسان، فقال أيوب بن عون أحب إلي وحسن أمر هشام. وقال كقد روى حديث رفعها أوقفوها، وقد كان مذهب من يقصر بالحديث ويوقفوه. وقال عثمان الدارمي قلت ليحيى هشام أحب إليك من في ابن سيرين أو يزيد بن إبراهيم، قال كلاهما ثبت. قال عثمان ثبتان ولا ثبت؟ قال كلاهما ثبتان. قال عثمان وسمعت أبا الوليد الطيالسي يقول يزيد بن إبراهيم أثبت عندنا من هشام بن حسان. قال عثمان وسألت يحيى عن يحيى بن عتيق قال ثقة، قلت هو أحب إليك في ابن سيرين أو هشام بن حسان، قال ثقة وثقة. قال عثمان يحيى خير، قلت هشام بن حسان أحب إليك أو جرير بن حازم، قال هشام أحب إلي. قلت فيزيد بن إبراهيم أحب إليك أو جعفر بن حيان، قال يزيد أحب إلي. قلت داود أحب إليك أو خالد الحذاء، قال داود أحب إلي. وقال الدارقطني أثبت أصحاب ابن سيرين أيوب وابن عون وسلمة بن معقمة ويونس بن عبيد أصحاب. نعم نبي هند. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولقد دخل بذلك الإيمان لأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قائد